بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي بقية موجبات الغسل: إسلام الكافر والموت والحيض والنفاس. يحرم على من عليه جنابة، من وجب عليه الغسل يحرم عليه إيش؟ خمسة أشياء. ما هي؟ ها؟ الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، مس المصحف، واللبث في المسجد. والعبور ما حكمه؟ يجوز مطلقا لحاجة أو لغير حاجة. هل له أن يلبث في المسجد إذا توضأ؟ أي يجوز من المفردات. أيضا يستحب الغسل إذا غسل ميتا أو أفاق من جنون أو أغماء بلا احتلام. صفة الغسل الكامل أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحذي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدركه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. الغسل المجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. يتوضأ بكم؟ بمد. ويغتسل بكم؟ بصاع. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسل الحدثين أجزأ. يسن للجنب غسل فرجه والوضوء لثلاثة أشياء: لأكل وشرب، ونوم، ومعاودة الوضع. والتيمم، أخذنا التيمم وهو بدل طهارة الماء، له كم شرط يا شيخ؟ ذكر هو الشيخ منصور شرط، ذكر شرطين: دخول الوقت وإباحة النافلة، وإيش؟ انعدام الماء. من وجد ماء يكفي بعض طهره يستعمل الماء ثم إيش؟ يتيمم. إذا جرح ماذا يفعل؟ الغسل، يجب عليه الغسل. فإن لم يغسل يمسح، فإن لم يستطع المسح وتضرر إيش؟ يتيمم. يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أعاد. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر، تيمم ويجزئه ذلك. إذا عدم الماء والتراب يصلي بلا إعادة، ويجب التيمم بالتراب، لا يجزئ الرمل ولا الحصى ولا غير ذلك، وأن يكون غير محترق وأن يكون له غبار. فروض التيمم كم؟ أربعة. ما هي؟ مسح الوجه، ويستثنى من ذلك إيش؟ من مسح الوجه ما تحت شعر خفيف، وإيش؟ أي داخل الفم والأنف. وأيضا الفرض الثاني مسح يديه إلى كوعين، والفرض الثالث ترتيب، والفرض الرابع الموالاة. في إيش ترتيب الموالاة؟ إن كان التيمم حدث أصغر. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فإن استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه، لأنهما طهارة ضرورة لم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح. نعم إيه نعم يعني يا مشايخ في التيمم ينوي شيئين، لازم ينوي يتيمم من أجل ماذا، ها، ويستبيح ماذا. يعني لابد أن يعين هل يتيمم لصلاة أو لطواف أو لنافلة أو لمس مصحف، هذا لابد أن ينويه. ما ينفع رفع الحدث كما سيأتي. أيضا لابد أن ينوي هل تيممه هو عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر أو عن إيش أو عن نجاسة على بدنه. ولذلك قال: تشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره، يعني الأمرين، يعني ينوي يستبيح ماذا، صلاة أو طواف، وأيضا يتيمم من أجل ماذا، حدث أو جنابة أو نجاسة على بدنه. في الوضوء مثلا ما يشترط أن ينوي استباحة الصلاة، مثلا رفع الحدث يكفي كما مر. قال: فينوي استباحة الصلاة من الجنابة، يعني الأمرين، استباحة الصلاة هذا الأول، من الجنابة الثاني، والحدث إن كان، فحينئذ لو كان عليه جنابة أو عليه حدث أصغر وتيمم تيمما واحدا يجزئ لما يجزئ، يجزئ أو أحدهما، يعني جنابة أو حدث، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. أيضا هو الآن الماء موجود سيتوضأ، لكن سيتيمم من أجل جرح، ينوي أن التيمم هذا هو من أجل الجرح. لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح، لأنها ما ترفع الحدث عندنا وعند الجمهور. أي نعم. فإن نوى أحدهما، أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن، لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة. ولحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. إيه، إن نوى الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو النجاسة على البدن، إذا نواه هو فقط لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة كما ذكر. لكن لو نوى جميعها أجزأ. إيه نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا، لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية، ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. وإن نواه، أي نوى استباحة فرضا، صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه فرض عين فنذر، ففرض كفاية فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. أي نعم. هذه مرت عليكم من قبل يا مشايخ، وهي مسألة إن نوى بتيممه نفلا لا يصلي به فرضا. قال: لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء. ففي طهارة الماء لو توضأ من أجل أن يوتر، يصلي الفجر ويصلي الظهر، نعم، وخالف طهارة الماء لأنها لأنها ترفع الحدث، بخلاف هذه، لأنها أي طهارة الماء ترفع الحدث، بخلاف هذه، هذه ما ترفع الحدث التيمم. وإن نوى أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا، فيستبيح النافلة فقط ولا يستبيح الفريضة، ولو على الكفاية ولا نذرا، يعني حتى ما يصلي جنازة ولا عيد ولا نذر، وكذا الطواف، لو تيمم من أجل أن يطوف للقدوم مثلا، هل له أن يطوف طواف مثلا واجب أو فرض؟ لا. وهنا رتب لك الأشياء، قال وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، استباح كل شيء، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. فإن نوى أن يصلي الظهر وتذكر فائتة عليه، يصليها ولا ما يصليها؟ يصليها، فأعلاه فرض، فأعلاه فرض عين، فاستباحه ومثله ودونه، فيستبيح كل هذه الأشياء، فأعلاه فرض عين، فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. فالآن أو أعلاه إيش؟ فرض العين. نوى بتيممه صلاة الظهر، تذكر أنه ما صلى مغرب أمس، يصلي بالتيمم. هل له أن يصلي النذر؟ يصلي النذر. يصلي جنازة؟ يصلي جنازة. يصلي نافلة؟ يصلي نافلة، ويطوف ويمس المصحف إلى آخره، فيستبيح كل شيء. لكن لو نوى بتيممه أن يصلي نذرا، ليس له أن يصلي فريضة عين. وكذلك لو نوى أن يصلي جنازة فرض كفاية، فليس له أن يصلي نذر ولا فرض عين، لكن يستبيحه وما دونه. نوى أن يصلي راتبة العشاء، له أن يصلي الوتر؟ نعم، في نفس الدرجة، استباحه ومثله ودونه. فطواف نفل، أين محل طواف الفريضة؟ الذي رجحه المتأخرون أنه بعد صلاة النافلة. فلو نوى بتيممه أن يصلي الوتر، هل له أن يطوف طواف فرض واجب؟ نعم. فطواف الفريضة دون صلاة النافلة. والسبب أن صلاة النافلة بالإجماع تجب لها الطهارة، بخلاف الطواف، فيه خلاف، صحيح أنه أشد منه من ناحية أنه فرض وتلك نافلة، لكن صارت صلاة النافلة أشد وأقوى من هذه الحيثية، أنها بالإجماع تجب لها الطهارة. فطواف فرض، فطواف نفل، هو ما ذكر الفرض، لكن هذا محله، محل طواف الفرض محله بعد النافلة، بعد صلاة النافلة. فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن. فلو أنه نوى بتيممه قراءة القرآن، له أن يمس المصحف، لكن ليس له إذا نوى بتيممه قراءة القرآن، فليس له أن يمس المصحف، وله أن يلبث بالمسجد، فاللبث بالمسجد أخف منه. فقدمت الأشياء التي لا يستبيحها المحدث حدثا أصغر، ثم بعد ذلك التي لا يستبيحها من عليه جنابة. قال فقراءة القرآن فلبث بمسجد، فمن نوى بتيممه اللبث بالمسجد ليس له أن يفعل بقية الأشياء. بعد اللبث بالمسجد إيش؟ في شيء، الوطء، حائض طهرت فتتيمم عن غسلها للوطء، إيه نعم شيخ. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن مبطلات التيمم، قال ويبطل التيمم مطلقا. شلون مطلقا؟ يعني يا مشايخ سواء تيمم من أجل الصلاة أو من أجل قراءة القرآن، يعني واحد شخص تيمم من أجل أن يقرأ القرآن، طلعت الشمس عليه خلاص يتوقف عن القراءة ويحتاج أن يتيمم من أجل أن يكمل القراءة. يعني قوله مطلقا سواء كان لصلاة أو غيرها كقراءة ولبث بمسجد. قال بخروج الوقت أو دخوله، كل الصلوات إذا خرج وقتها يدخل وقت الأخرى إلا الفجر، فالفجر إذا خرج وقتها ما في صلاة بعدها، وهذا معنى الكلام. فيظهر الخلاف يا مشايخ، يعني يظهر يعني بعضهم يقول لا بخروج الوقت فقط لا بالدخول، عندنا في المذهب بالخروج والدخول، تمام. فعلى هذا لو أنه تيمم للفجر بمجرد طلوع الشمس يبطل التيمم، لا بدخول وقت صلاة الظهر. وكذلك لو تيمم لصلاة الضحى مثلا يبطل تيممه مع الزوال. فإذا خرج وقت صلاة الفجر هنا عندنا خروج وقت بلا دخول، وصلاة الظهر إذا دخل وقتها فعندنا دخول لا خروج، بقية الأوقات عندنا دخول وخروج. فإذا خرج الظهر دخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وهكذا. ولو كانت تيمم لغير صلاة، وهذا يبين معنى قوله مطلقا. هو قال مطلقا بين معناه، قال ولو كانت تيمم لغير صلاة، مع أنها غير متعلقة بالأوقات قراءة القرآن واللبث بالمسجد، لكن مع ذلك هي ملحقة بها. قال عندنا استثناءان، إذا خرج الوقت ما يبطل التيمم. قال ما لم يكن في صلاة جمعة، صلوا الجمعة في آخر الوقت ودخل وقت صلاة العصر عليهم وهم يصلون الجمعة، فما يبطل التيمم لأنها ما تقضى للعذر، ما يبطل التيمم، فبمجرد ما يسلمون من الصلاة يبطل التيمم بالسلام. وكذلك أو نوى الجمع، هذا الاستثناء الثاني، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، أي من يباح له الجمع، شخص نوى الجمع بين الظهر والعصر ونوى أن يجمع بين الظهر والعصر ويريد أن يصليهما العصر، فتيمم أول ما دخل وقت صلاة الظهر، إذا خرج الظهر ودخل العصر ما يبطل تيممه. قال فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، إذا جمع صار الوقتان كالوقت الواحد. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. أي ممتاز، هذا كلام مهم. اسمع مشايخ، الآن لو أن رجلا زيد مثلا عليه حدث أصغر، أكل لحم إبل، فنقول يجب عليك الوضوء، قال ما وجدت ماء، نقول تيمم، فيتيمم ويتيمم لوقت كل صلاة. فإذا وجد الماء وجب عليه إيش؟ الوضوء. عمرو عليه حدث أصغر وأكبر، يتيمم تيمما واحدا يكفيه عن الجنابة والحدث، صح؟ مر معنا. طيب، أحدث حدثا أصغر بعد التيمم، بطل تيممه كاملا ولا بطل تيممه عن الحدث الأصغر فقط؟ واضح السؤال؟ عمر عليه حدث أصغر وجنابة، تيمم عن الحدثين ثم نام. الآن لما نام ما الذي انتقض؟ هل بطل تيممه كاملا؟ فنقول لا تقرأ القرآن ولا تلبث بالمسجد إلا بعدما تتيمم، أم نقول فقط الذي انتقض هو تيممك عن الحدث الأصغر؟ نعم، الثاني، نقول بطل تيممك عن الحدث الأصغر، وحكم التيمم عن الحدث الأكبر ما زال باقيا. تمام؟ فإذا نام مثلا ثم استيقظ له أن يقرأ القرآن وله أن يلبث بالمسجد، لكن ليس له أن يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف. طيب، خرج الوقت أو دخل الوقت، خلاص رجعت الجنابة ورجع عليه الحدث، فلابد أن يتيمم تيمما جديدا. هذا إذا وجد الماء يجب عليه إيش؟ الغسل والوضوء، أو ينوي الغسل ويكفي. قال وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، شو الفائدة من هذا؟ ليش نص على الحيض والنفاس بالذات؟ يعني الحائض إذا طهرت قد تستبيح إيش؟ الحائض إذا طهرت لا يجوز لزوجها أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل، ما عندها ماء تتيمم. تمام؟ فإن تيممت من أجل الوطء ما تستبيح شيئا آخر، لأن مر معنا قبل قليل أن الوطء هو دون اللبث بالمسجد وأقل منه. لكن هي تيممت من أجل أن تصلي، هل لزوجها أن يأتيها؟ نعم. طيب، فالآن لو أنها أحدثت حدثا أصغر، هل لها أن تقرأ القرآن بعد ذلك؟ نعم. هل لزوجها أن يأتيها؟ نعم، لم يبطل. الذي بطل هو فقط التيمم عن الحدث الأصغر. طيب، صار عليها جنابة، هو لما أتاها زوجها صار عليها جنابة، فرجعت الجنابة فصار عليها حدث أصغر وعليها جنابة، ما الذي بطل؟ بطل تيممه عن الحدث الأصغر وعن الجنابة، لا عن الحيض والنفاس، فلزوجها أن يأتيها بعد ذلك مرة أخرى، هذا هو المقصود. لكن إن حاضت مرة أخرى بطل التيمم عن الحيض والنفاس. قال وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. إيه نعم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. طيب، هذا المبطل رقم كم؟ هذا المبطل الثالث. المبطل الأول خروج الوقت أو دخوله، المبطل الثاني مبطلات الوضوء وموجبات الغسل الحيض والنفاس، المبطل الثالث وجود الماء. قالوا يبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بضرر بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، يعني إن كان تيمم لعدم الماء لا يبطل التيمم إلا إذا وجد الماء. قال وإلا، يعني إن لم يكن التيمم لعدم الماء بل كان التيمم لخوف من طلب الماء أو لمرض. قال وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. الماء موجود، فوجود الماء وعدمه سواء، الماء موجود أصلا عند المريض، فنقول إذا زال المرض بطل التيمم. قال ولو في الصلاة، هذا إشارة إلى الخلاف، خلاف خارج المذهب وخلاف داخل المذهب. تمام؟ فهناك من يقول أنه لا، في الصلاة ما يبطل. لا، عندنا يبطل مطلقا. ما الفرق؟ لا فرق بين بطلان التيمم في الصلاة وخارج الصلاة. قال ولو في الصلاة، فإذا جاء الماء وهو يصلي فيقطع الصلاة فيتطهر ويستأنفها من جديد. قال لا إن وجد ذلك بعدها، لا إن وجد الماء بعد الصلاة. أول ما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام الثاني قالوا له وصل الماء، وصل الماء أول ما سلم. لو أن هذا الذي أحضر الماء جاء قبلها في الثانيتين لأبطل عليه الصلاة، لكن لما ما جاء إلا بعد السلام الثاني ما يبطل، ما يبطل، يبطل التيمم لكن الصلاة صحيحة. قال لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، لكن يستحب. لا تجب صحيح، لكن إيش؟ إيه؟ تسن إعادتها. وكذا الطواف نفس الشيء، فلو وجد الماء وهو يطوف بطل طوافه ويعيده ويستأنفه، لكن لو ما وجد الماء إلا بعدما انتهى من الطواف طوافه صحيح. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. يعني المقصود صورة المسألة، مات شخص ما وجدنا ماء لنغسله، فيمم بدل التغسيل، ثم بعد ذلك وجدنا الماء قبل دفنه، هذا المقصود. فحينئذ ماذا نصنع؟ نغسله ولا نقول خلاص يممنا؟ لا، يغسل. قال ولو صلي عليه، يعني يممناه ثم صلينا عليه وذهبنا إلى المقبرة، لما وصلنا المقبرة وجدنا ماء، يعاد ويغسل ويكفن وتعاد الصلاة عليه. ولو كانت الصلاة الأولى صلينا بطهارة مائية وصلاتنا الثانية صلينا بتيمم، وتعاد وجوبا. ويغسل ميت ولو صلي عليه. أما إذا دفن خلاص، إذا دفن ما ينبش من أجل هذا، خلاص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.